يقول: من بنى الكعبة قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ الله جل وعلا يقول: وإذ يرفع إبراهيم، ولم يقل وإذ بنى. الله تعالى أعلم. هذا سؤال من إدارة مسجد في أمريكا، تقول: هل يجوز لهذه الإدارة أن تؤجر القاعة الملتصقة بالمسجد للنصارى لاحتفالهم وأعيادهم؟ لا، لا يجوز ذلك. لا يجمع يعني بين مسجد بيت بيوت الله يعني منكر يعني يفعل بجواره. سؤالهم الثاني يقول: طيب هل يجوز تأجير هذه القاعة لأصحاب العرس والحفلات حتى لو كانوا مسلمين؟ إذا كان ما يعمل فيها منكرات ما في بأس. هذا السائل يقول: شيخنا الفاضل، انتشرت مقالة بين الكتاب أو في البعض في العالم الإسلامي قولهم أن في دول الغرب إسلام بلا مسلمين، أن في دول الغرب إسلاما بلا مسلمين، وفي دول الدول الإسلامية مسلمون بلا إسلام. هذه المقولة لا تصلح ولا تستقيم. وإذا كان المقصود بذلك أن عندهم شيئا من الأخلاق الحسنة التي جاء الإسلام بمدحها، فعندهم الكفر الذي هو الإشراك بالله، والذي يعني صاحبه إذا مات عليه خالد مخلد في النار، فلا يصلح أن تقال هذه. وإنما يقال يعني أن بعض الكفار عندهم شيئا من الأخلاق التي دعا إليه الإسلام والتي حث عليها الإسلام، ثم لا ينبغي أن يعني يحرص على التنويه بالكفار من أجل أن عندهم يعني بعض الصفات الحسنة، ويذم المسلمين لأن عندهم أخلال، لأن هؤلاء عندهم الإسلام الذي كله خير وبركة، وأولئك عندهم الكفر الذي كله شر وبلاء. يقول السائل: ما حكم المساهمة أو الاشتراك في الأسهم في المصارف الإسلامية مع العلم بأننا لا نعرف حقيقة أعمال هذا المصرف؟ يعني هذه يكتب لجهة دار الإفتاء، الجهة المسؤولة في الإفتاء تستفسر يعني عن ذلك والتفاصيل التي يعني تكون فيه. يقول: شركتنا قامت بالتعاقد مع مؤسسة طبية لغرض علاج الموظفين، على أن تقوم الشركة بالدفع مسبقا عن كل موظف مبلغ من المال، سواء عالج عند هذه الشركة أو لم يعالج. وهذا أيضا مشكل، يعني من ناحية أن الإنسان يعني يدفع شيء وقد يعني يستفيد منه وقد لا يستفيد، فلا أدري، لا أجيب يعني. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.